هذا سؤال لكم، موجه لكم. يقول: هل نحن المسلمون في ذلة؟ ايش رايكم؟ يقول: هل نحن في ذلة؟ اكيد تختلفون، ادري يعني. اللي يقول نعم يرفع يده، خلنا نشوف. طيب ماشي. واللي يقول لا يرفع يده. كما قلت اختلفتم. وهذا امر طبيعي، امر طبيعي. يعني الذي ينظر الى ضعف المسلمين وتسلط الاعداء عليهم يقول نحن في ذلة من هذا الجانب، والذي يرى في نفسه عزة الإسلام وأنه لا يلتفت إلى إيذاء من آذاه من الكفار وغيرهم يقول نحن لسنا في ذلة، طالما أننا نعتز بالله تبارك ونتوكل عليه ونستعين به سبحانه وتعالى. نعم كواقع الآن، نعم كما قال عمر رضي الله عنه: قوم أعزنا الله في الإسلام. طيب، ولا شك أن الإسلام إذا تمسك الإنسان به أعزه الله سبحانه وتعالى، وإذا ترك الإسلام أذله الله سبحانه، صار ضعيفا ذليلا يعني حقيرا بين الناس. فالإسلام سبحان الله يعني يرفع من قدر الإنسان. لماذا؟ لأنه يصير معتمدا على الله، والله من أسمائه العزيز سبحانه، وتكون العزة لك تبع، تكون تبعا. لماذا؟ لأنك تعتز بالعزيز سبحانه وتعالى. لكن متى ما ترك الإنسان التمسك بأمر الله تبارك وتعالى فإنه سيتركه الله، فإذا تركه الله لنفسه وجد أن أولئك القوم الآن الكفار بشكل عام أعلم منا بأمور الدنيا، فنحن عندنا دنيا وآخرة، فمن حيث أمور الدنيا هم أعلم منا، وبذلك هم أعزة علينا إذا نظرنا إليهم من جهة الدنيا. فإذا تمسكنا بأمور الآخرة رأيناهم أدلة ولا شيء، لأنهم ما عندهم شيء من أمور الآخرة، وأرى نفسي عزيزا عليهم لأني أنا على الأقل أعرف خاتمتي وأنا يعني أطلب الآخرة وغير ذلك من الأمور. فالقصد أن الإنسان متى ما تمسك بدين الله لن يشعر بالذلة، وسيشعر بالعزة دائما، حتى بين الكفار، حتى في أضعف ما يكون من حيث الأمور الدنيوية يجد نفسه عزيزا شامخ الرأس. قصة مشهورة ليس لها إسناد صحيح فيما أعلم، لكنها مشهورة في كتب التاريخ وهي تروى لا بأس بذلك. يذكرون عن عبد الله بن حذافة السهمي أنه أسر مع جماعة من أصحابه عند أحد ملوك يعني قادة فارس في إحدى المعارك، فقال له ملك الفرسي أو عفوا قائدهم، قال له: أنا أريد أن أطلقك، فاكفر بالله، فإذا كفرت بالله أطلقتك. قال: لا أفعل. قال: أقتلك. قال: اقتلني. قال: لعلك تشك في قتلي لك. قال: لن أكفر بالله. فأتى أتي برجل من أصحابه، من أصحاب عبد الله بن حذافة أيضا أسير، ووضع في قدر قد وضع فيه زيت وأحمي عليه، فألقي الرجل في القدر حتى احترق، وعبد الله بن حذافة ثابت. فقال له هذا القائد، قال له: لئن لم ترجع عن دينك فعلت به كما فعلت به. قال: افعل ما شئت. فلما أمسك ليلقى في القدر دمعت عينه، فظن هذا القائد أنه خاف، فقال: دعوه. قال: لعلك غيرت. قال: لا. قال: بكيت. قال: نعم بكيت، لأنه ليس لي إلا نفس واحدة تلقى الآن في القدر، وتنتهي، تمنيت أن لي أكثر من نفس تموت في سبيل الله. فعرف هذا القائد يعني عزة ذلك الرجل، فقال له: طيب، أنا لا أريد أن أقتلك. قال: أريد أن أطلقك. قال: كما تشاء. قال: قبل رأسي وأطلقك. قال: لا. قال: أطلقك. قال: بشرط. قال: تطلق جميع الأسرة، أقبل رأسك على أن تطلق جميع الأسرة. قال: أفعل، قبل رأسي. فجاء وقبل رأسه ووفى بعهده، فأطلقه وأطلق الأسرة الذين معه. فلما رجعوا إلى المدينة وبلغ الخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: عزمت على كل من كان في هذا المجلس أن يقوم ويقبل رأس عبد الله بن حذافة وقام عمر أولهم وقبل رأسه. الشاهد من هذه القصة وإن كان هناك شك في ثبوتها لكن القصد من ذلك انظروا إلى العزة، عزة عبد الله بن حذافة السهمي، ولو كان يموت ويقتل ولا يقبل رأسه، وكيف أذل الله ذلك الملك أو القائد حتى يعني نزل عن رأيه إلى تقبيل الرأس حيث يطلقه ويطلق الذين معه. فالإنسان المسلم يجب أن يكون عزيزا في دينه، لا يهتم لهؤلاء ولا ما يحصنونهم في هذه الدنيا، الله المستعان.